سمحتم هو كان ذكر في الدرس كل معلل مردود وليس كل مردود معلل. الأجهزة فأنا أحب كلها أن أستفسر منه، فتحت، لكن متى يسر الاستفسار؟ فهل لي أن تنفعونا؟ إذا كان في بالسند شخص ضعيف هذا لا يقال في الاصطلاح إنه معلل، لأنه علته ظاهرة. نعم. فهو مردود هذا الإسناد بسبب هذا الضعف من هذا الراوي، فالحديث مردود. نعم. لكن لا يقال فيه معلل. نعم لعل الظاهر. والعكس بالعكس، يعني إذا كان مثلا بين راوي في انقطاع، نعم، هذا الانقطاع لا يظهر بادي الرأي، نعم هذا معلل. نعم. طب يكون هنا كل معلل مردود. هاي مردود. نعم. أليس المنقطع مردودا؟ نعم للضعف للانقطاع. نعم. لكنه معلل. كل معلل مردود وليس كل مردود معللا. طيب كل معلل هنا العلة تكون خفية، فالعلة هل الخفية تجعله مردود؟ لفوق تسمع شو